السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فالتقوى هي وصية رب العالمين للأولين والآخرين من خلقه، فقد قال في كتابه العزيز: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، جاء هذا الدين الحنيف ليكمل محاسن الأخلاق، جاء ليتمم الأخلاق الفاضلة الموجودة في البشرية. ولقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وإن من الأخلاق العظيمة التي حث عليها الإسلام ودعا إليها ورغب فيها المروءة، فهي إرادة وعزيمة، قوة وشكيمة، يجعل الإنسان يأنف عن سفاسف الأمور ويأنف عن النزول إلى أسافل الصفات. فصاحبها دائما في تأمل وتفكر كيف يرتقي في الأخلاق. مروءة الناس اليوم يظنون أنها بقوة عضلاتهم أو بقوة سكاكينهم، حتى إن أحدهم ربما يتجرأ فيضرب الآخر بالسكين ونحوه لظنه أن المروءة والرجولة هي إقدام وإحجام. المروءة الاتصاف بالصفات النبيلة الكريمة، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وصححه الألباني عن الحسين بن علي رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: والله لو علمت أن الماء البارد يثلم من مروءة شيئا ما شربت إلا حارا. فصاحب المروءة يمنع نفسه عن المحارم التي حرمها الله، ويحمل نفسه على الواجبات التي أوجبها الله، ويزيد في الفضائل ولا يسأل عن النواقص التي في حقه، لأنه صاحب مروءة. صاحب المروءة بعيد كل البعد عن الاحتقار والدناء والصغار والمهانة، يترفع عن العيب والسخافة، تجده متروّ متثبت رزين، تجده بعيدا عن الطيش والعجلة والرعونة. صاحب المروءة ذو عقل راجح عند الحوادث، وذو فكر متأمل عند النوائب. صاحب المروءة مراع لأعراف الناس، فلا يدخل مدخلا يشين نفسه ولا يخرج مخرجا يشين نفسه. المروءة عباد الله تجنب الدنايا والرذائل من الأقوال والأخلاق والأعمال. عباد الله، إن خصال المروءة وخلالها مذكورة في كتاب الله جل وعلا، فمن أراد أن يعرف صاحب المروءة فلينظر إلى هذه الصفات، هل يجدها فيه؟ وإلا فعليه السلام. يقول جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. هذا هو وصف أصحاب المروءات. وقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إن المروءة قد التزمها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكانوا رجالا بمعنى الكلمة، كانوا أصحاب خلق بمعنى الكلمة، وهكذا التابعون من بعدهم، حتى قال الإمام المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله، قيل للأحنف بن قيس بأي شيء سودك قومك؟ قال لو عاب الناس الماء لم أشربه، يعني أنه ابتعد عما يعيبه الناس، فلذلك نظر الناس إليه نظرة عفة ونظرة عفاف وقوة وشكيمة. وقد قال ربنا جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن على أثره اقتدى واهتدى. أما بعد، فيا عباد الله، يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعظم المروءات القول السديد والعمل الصالح الرشيد. ومن علامات المروءات في أخلاق الناس العفة عن المحارم. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العفاف بقوله من يضمن لي ما بين لحييه، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. وثانيها النزاهة عن الطمع والشره والدناءة، فصاحب المروءة رفيع النفس وإن كان فقيرا، صاحب المروءة عفيف اللسان وإن كان محتاجا. أما من ليس عنده مروءة فإنه ذليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ازد في الدنيا يحبك الله، ازد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه من حديث سهل رضي الله عنه وصححه الألباني. ومن المروءة النزاهة عن مواقف الريبة ومواطن الشكوك والابتعاد عنها، حتى يسلم للإنسان دينه وعرضه. وفي حديث معاذ بن جبل فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. وفي حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وصححه الألباني. يقول عمر رضي الله عنه من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء الظن به. ومما نحصل به المروءة الصيانة، فيصون الإنسان نفسه من طلب الناس ومننهم، ويبتعد عن التذلل لهم وسؤالهم. وقد روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. فاتقوا الله عباد الله، تحلوا بالمروءة وخصالها، فبها الكمال والجمال في الدنيا والرفعة والثواب في الآخرة، والتزموا الإجراءات الصحية التي تصدرها وزارة الصحة، واعلموا رحمني الله وإياكم أن مما يرفع الله به البلاء الدعاء، حتى يرفع الله عن مساجدنا ومجتمعنا البلاء فنعود متراصين كما كنا. اللهم ادفع عنا البلاء وارفع عنا الوباء، اللهم ادفع عنا الوباء وارفع عنا البلاء وردنا راصين متآخين يا رب العالمين متآلفين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مجيب الدعوات يا سميع الأصوات، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وإنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.